بسم الله الرحمن الرحيم. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام. والعنكبوت دون ما إبهام والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور. وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله. كتب الحديث باتصال السند عن كل عدل ثقة مسدد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قبل أن نبدأ في الدرس، يعني في سؤال، تقريبا هذا السؤال عام، يعني الكل بيسأل في الأوضاع الجديدة التي تمر بها الأمة، فيعني ما هو السبيل أو كيف السبيل، لأن خاصة إن بنجد في هذه الفتن الآراء بتختلف، وتجد الوجهات بيكون فيها نوع من التضاد. فطبعا يمكن يعني في بعض النقاط ممكن نتفق عليها جميعا، وهي طبعا المشكلة الحارثة هذه طبعا هي مشكلة بيخطط لها من قديم، من فترة قديمة جدا، وهي تغيير الأوضاع في البلاد الإسلامية عن طريق الانحلال والتسيب بما يسمى بالديمقراطية والحرية وهذه الأشياء التي هي طنانة. وطبعا في نفس الوقت يعني الاستبداد ظلم، يعني البداية، بداية الحكومات بتبدأ باستبداد، نوع من الظلم والطغيان، والتحلل أيضا ظلم وطغيان. وذلك الحل الأوسط هو الإسلام، وكذلك جعلناكم أمة وسطاء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهنا الوسطية ليست معناها الوسطية بمقياس الناس العوام، الوسطية كما جعلها ربنا عز وجل وسطية بين الأمم الماضية، بين الشرائع الماضية، هذه الوسطية. والوسطية لا تؤخذ إلا من الكتاب ومن السنة. فلا شك أن هذا التغيير الذي حدث هو يعني كما قلت له مقدمات قديمة جدا، ويمكن احنا الآن دخلنا في المنزلق اللي هو منزلق العولمة والانفتاح، وتغيير يمكن أول شيء فعلوه هو تغيير الدستور. وطبعا تغيير الدستور هذا مبني عليه اختيار، يعني من قبل كانت معظم هذه البلاد الإسلامية الإسلام فيها إجباري لا اختياري، يعني ما في أي حاكم ممكن يغير. حتى يمكن في البلاد التي يعني تعمقت في العلمنة مثل تونس وغيرها كان الاسم أيضا موجود الشريعة الإسلامية. الآن في تغيير كلي في العالم الإسلامي، انقلاب كلي. فلذلك احنا نحاول بقدر ما نستطيع ان احنا نبصر الناس، وبقول لك في انتخابات وهذا الشيء الموجود. فمن باب اخذ الاسباب يجوز، يجوز الاستفتاء وضع او اسماء واشياء، اذا قالوا انت عاوزين علماء ولا اسلام، عاوزين الاسلام، ونبصر العوام بهذا. وخاصه ان اتجاه التنصيري في مصر قوي جدا، ويمكن ايضا له تخطيط من فتره طويله، يمكن تقريبا من حوالي اقول 30-35 سنه كان النصارى في مصر لا وجود له، كان في الصعيد خدم وأشياء. أذكر في بلدي، يعني أنا من سوهاج، كنت أذهب وعمري تقريبا حوالي 10 سنوات أو 15 سنة، وكان عندنا اللي هم الجيران أو الخدم هم النصارى، هم الذين يأتون في الأفراح الطبيخ ويحملون أشياء وهذا الأشياء، وكذلك في الأتراح في الأحزان، وكان في أوضاع لهم في الصعيد والكل يعرف هذا. بعد موضوع الانفتاح ونصارى المهجر وهذه الأشياء صار لهم قوة ضاربة في مصر. يعني أنا بلغني من أحد الثقات بأنه أوقعوا يعني واحد شخص أو أشخاص عملوا توقيع ل6 مليون بإلغاء الجزء الخاص بالشريعة، يعني أمر مش سهل، أمر صعب جدا يعني. فلذلك ما نحتاج إلى يعني طبعا الأصل في هذا هو أن احنا ننشغل بدين الله عز وجل. والدعاء والإقبال على العبادة، لأنه هل تنصرون أو ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. والضعيف هنا ليس معناه الضعيف اللي هو الضعيف الذي يعني قد يكون له عمل ظاهر دنيوي، ولكن مع الله عز وجل قوي. فنحتاج إلى الإخلاص واللج والعبادة، وفي نفس الوقت لو في باب من هذه الأبواب نبصر الناس بالخطر الداهم بالقادم، إن الأمر تجد عجلة سريعة. يعني من يتخيل أنه ممكن ثورة من شوية شباب ويقلب الحكم والدنيا تغير وتدربك، ومش عارف يقول لك كم 30 ولا 40 شهيد والكلام الأفلام اللي هي معمولة في هوليود دي. طبعا العقل ما يقبل هذا، وبنسكت، ما حد يتكلم، ما حد يجرؤ يتكلم، نسكت. يعني العقل لا تخيلها، يعني أي ثورة في أي شعب من الشعوب مئات القلوب بتبيد لو في ثورة صادقة. يعني أبو مسلم الخولاني عشان الخراساني أقصد، عشان يغير بني أمية حوالي 70,000. يعني أي ملك عشان أي يتغير رؤوس بتطير. شو عبد الناصر لما قام بالثورة بتاعته، يعني في التعداد من الإخوان فقط تقريبا 70,000. لما قاموا ثورة اليمن رأيت أنا في اليمن مقبرة اسمها وتسمى مقبرة المصريين، يعني أيضا مئات الألوف وكان العدد قليل. فالشاهد يعني نحن مقبلون على يعني فتة معارمة عظيمة، العقل يحار والطنطنة فيها كثير. فهندنا طبعا الأصل كما قلنا نحن نثبت على دين الله عز وجل، وندعو الله أن يتوفانا على هذا. والثبات هنا قد يحتاج منك نوع من التراجع، لأن ما تكونش رأس في الفتن. يعني ما تبقاش أنت رأس وتلاقي الرأس بتاعتك اتشالت، لأن قضية اللي ممكن مثلا تبقى فيه دولة إسلامية والأحلام دي غالبا بعيدة. ونتمنى أن يكون هناك دولة طبعا، لأن ما أظن هناك قبل المهدي شيء إلا إذا كان يعني البعض بيرى هذا، الله أعلم. لكن فتن عظيمة خاصة للمسلمين والملتزمين خاصة، فتن جارفة. فمن ثم نحن في احتياج إلى ثبات، وقد يكون في الثبات نوع من التراجع الدنيوي. يعني مثلا في آخر زمان خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه يخوف العدو ويخوفونه. يعني يكون في جهاد، بس جهاد بقوة، مش جهاد بأن أنا أعمل شوية مظاهرات وأقول أن أنا ألبت نظام الحكم، هذا خيال ما يقبله الأحمق، لا أقول هذا استحالة. فممسك بعنان فرس يخوف العدو ويخوفونه، ورجل معتزل بشعب يفضل يتراجع كده، يلاقي كل ما يلاقي تضييق يبدأ ينزوي ينزوي ينزوي إلى أن طبعا هذه ليست انهزامية في عرف الناس. يعني أقول لك لو دول شوف انظر السلفية، دول ناس انهزاميين وناس بتاعوا اللي بيعيشوا في الجحور والكلام، أبدا. سعد بن أبي وقاص كان رأس، من الذي كسر الفرس؟ من الذي فتح فارس؟ سعد بن أبي وقاص الذي قاد أعظم جيش في الإسلام، وما كان أحد يتخيل جرأة عمر أنه هو يعني يقدم هذه الخطوة لكسر فارس. واستشار فقال سعد أنا لها، وفتح الفرس. لما بعد ذلك بدأ الفتن تدب، والذي وقع في زمن علي وغيره هو اعتزل، لأنه شاف له بيت كده كان بنيه راح اعتزل فيه، جاء له ابن عمر ابن سعد، أنت هنا والناس يتنازعون عن الملك. وبعض الصحابة راحوا قالوا لسعد تعال قاتل، قال احضر لي سيف له لسان يقول من الكافر فأقتله ومن المسلم فأتركه. فالقضية هنا مش قضية بقى إيه يعني الصوت العالي والعواطف والانفعالات وإن أنا أعيش كده إن مش عارف ده عملي يقول لي أنت متخاذل وأنت لا، نحاول نطبق الشرع، ما أراد الله عز وجل فعلنا وما لم يرد تركنا. هذه المرحلة الأولى كما ذكرت. بالنسبة بقى إن كان في سبيل للمساعدة، من هو مثلا بيقولوا إن ممكن الاستفتاءات وهذه الأشياء نشجع الناس عليه، لكن في نفس الوقت في هذه الفتن احذر أن تكون رأس أنت كده، ما أنت اللي قدام، لا يعني جنب نفسك الفتن إلا أن يأذن الله عز وجل بتغيير حال الأمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، دي قاعدة. فلن يتغير حال الأمة إلا أن نغير حالنا، لكن أننا أتجه اتجاه آخر غير هذا الاتجاه هذه كارثة مصيبة. وذلك أنتم كنت تلاحظوا جميعا في المحنة التي مرت بها من يوم 25 إلى يوم من هذا، ما سمعنا صوتا رفع بكلمة الإسلام أبدا خالص، الهلال والصليب اللي مش عارف ايه، حتى نفس اللي هم يعني الطرف الاسلامي اللي هو بيشارك ما بيذكر هذا، هو اقصى اللي بينادوا بيه الان حاليا فقط اللي هو احنا عاوزين تثبت الماده الثانيه بان الاسلام هو الدين الرسمي للبلد، كلام على ورق فقط، ده اللي بيطلبوا بيه، الكل بيطلب بيه ونحن بنطلب بيه ايضا فقط على ورق. لكن قضيه بقى انك انت تبتدي تفكر اللي هم الناس عايشه بيقول لك هنقيم من خلال الدوله الجديده للاسلام، ويا ما فيش كلام ده خالص. الكلام ده طبعا ده مجرد كلها يعني كما يقال احلام. فلذلك يعني يجب نحن نحاول نحن نجتهد ولا تشغلنا الفتن عن الطريق الذي نحن فيه. يعني ربما مجلس كالذي نحن نجلس فيه الان قد يكون افضل بكثير من اي عباده من العبادات. يعني هذا المجلس قد تحفنا فيه رحمة وتنزل علينا فيه سكينة، وربما يذكرنا الله عز وجل في ملأ عنده، قد نكون من أهل السابق ما أحد يدري، وهو يقرب من الصورة أن نحن ضعاف مساكين أذلة، لكن قد يكون في هذا لنا رفع، والله أعلم أين الخير وأين أبواب الخير. فلذلك أخوانا أرجو أن نحن ما ننشغلش، لا نكثف الجهد الذي عجلة بتدور ويدورها غيرنا، غيرنا يدير هذه العجلة، احنا زي ما انت شايفين العجلة تلف دور زي المنافلة بتاعت زمان، دور تمشي العربية تفضل تدور لغاية ما تمشي. فلذلك الانشغال الزائد بما يدور الآن مضيعة للزمان، مضيعة للوقت، دي لك أشياء. يعني وقت بعض الشباب اللي بيفكر دلوقتي ان ممكن نرشح نفسه رئيس جمهورية، كان زمان رئيس الجمهورية دي زمان دي حاجة صعبة، الجمهورية ده دول كانوا فرعنا، دول طواغيت، دول يعني كان العسكري من دول عشان ايه تكلمه ما تعرفش تكلمه. الان قلبت تبقى العكس، ان دلوقتي العسكري يحلم ان هو امتى يبقى وزير الداخليه، والشاب اللي هو مثلا كان ليه راس في المظاهره انا احق. ولذلك اذكر مره سمعت في لندن شاب جايبينه يعني بيقولوا له انت ما بتفكرش ترشح؟ قال والله انا يعني وعد كل من يعني ومش يعني يعني ما انا بفكر انه ممكن يبقى رئيس جمهوريه. فلذلك الفتن عارمة عظيمة جدا جدا جدا. فأرجو يا إخواننا التثبت والتريث والإقبال على الله عز وجل، ولا تشغلوا أنفسكم بغيركم، يعني سدوا باب الانشغال المعطل المثبط اللي بيخليك قلبك بتصلي ومخك مشغول إن إمتى تبقى وزير وتبقى سفير وتبقى خليفة، وبيقولوا فتحين الباب على مصراعي، واللي عاوز يرشح نفسه لو حمار يبقى رئيس جمهوريه مش مشكله. وطبعا كل ده كلام خير. اتفضل لو سؤال. والله احنا قلنا يجوز، يجوز يعني طالما ان فيها نوع من الخير يجوز. حتى بيقول لك الايه الصوت اللي ما يصيبش بيدوي او بيدوش فيجوز ان شاء الله. الاخ اللي كان هي بالنسبة للقضية هذه انتهت يعني طور منتهية، ويمكن طبعا بنذكر دائما أن مذهب أو قاعدة أهل السنة والجماعة عدم الخروج على الحاكم حتى ولو كان ظالما جائرا، وفي خلاف على الحاكم حتى لو كان كافر. يعني في بعض أهل العلم قالوا لو كان كافر لا يخرج عليه إلا بشوكة، بشوكة حتى لا يبيد المسلمين اللي معه، لكن ما جيش بتلتميت واحد ولا بألف واحد وتخرج على جيش قوامه مثلا 10 مليون وتقول لي ان انا مثلا هغير النظام، ما فيش كلام ده خالص. هو الحاكم طبعا اللي حضرتك بتقوله ده ينطبق على اي انسان، علي وعليك، ومن لم يحكم اي عام ما فيش فيها تخصيص بالحاكم وغير الحاكم، اي انسان لا يحكم بغير ما انزل الله فهو كافر. انت في بيتك مثلا لم تطبق الشرع، انت في القاضي لم يطبق الشرع، لكن قال ابن عباس كفر دون كفر، ليس الكفر الذي يخرج من الملة، هذا موجود في تفسير الآية في ابن كثير وفي غير ابن كثير. طب نعود للدرس بتاعنا. بعد ما طبعا كنا بدأنا وتكلمنا عن الصحيحين، وذكرنا بأن الحاكم أو بعض المصنفين أرادوا أن يصنفوا كتب في الصحاح تتمة في الصحيحين، وممن فعل هذا هو الحاكم النيسابوري، وتابعه على هذا أيضا الضياء المقدسي في كتابه المختارة، وبعض أهل العلم. فهناك كتب يعني خرجت على الصحيحين، وكتب استدركت على الصحيح. من يعني يجيب على هذا السؤال؟ ما الفرق بين المستخرج والمستدرك؟ تفضل. المستخرج هو ان يعمل المصنف الى الكتاب ويخرج عليه اسانيد لنفسه، حيث يلتقي مع المصنف مع شيخه او منسوخه، ولا يكون من طريق صاحب الكتاب. نعم. ولا يصعد إلى الشيخ شيخ الشيخ إلا إذا لم يجد الشيخ، يعني يتدرج في الصعود ويصل إلى هذا، هذا يسمى مستخرج. وأراد بهذا أن يكون عنده الكتاب من طريقه هو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا المستخرج. والمستدرك شيخ عبد الله مش لازم، ممكن يعني يكون مستدرك على أي كتاب، عمد إلى شرط صاحب كتاب فأراد أن يجمع حديثا ليست عنده على شرط، فإذا التزم صاحب الكتاب بشرط الآخر يلتزم بنفس الشرط الذي التزمه صاحب الكتاب. وتكلمنا عن الكتب التي خرجت لها مستخرجات كصحيح أبي عوانة على مسلم وكالإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم، الإسماعيلي تقريبا على البخاري فقط، الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم جمعت بين الصحيحين. وقلنا أيضا في مستخرج على الترمذي مثل مستخرج طوسي. نعم. بعد ذلك يعني ساق ابن كثير في كلامه أو تلخيصه لابن الصلاح قال وكذلك، طبعا هتكلمنا عن المستدرك، قلنا ابن خزيمة وابن حبان هذه من التي يعني أرادت أن تسير سير البخاري ومسلم يعني في الصحاح، وله شروط، وقلنا لكنها دون شروط البخاري ومسلم. وابن خزيمة قد يكون أقرب في شرطه من ابن حبان، أقصد ابن خزيمة نعم من ابن حبان. ثم قال وكتب أخرى التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا، يعني أصحابها أتقنوها جدا اللي هو صحيح ابن خزيمة وابن حبان. وللأسف صحيح ابن خزيمة فقد مع ما فقد من كتب بغداد لما دخل التتار بهجمتهم الظالمة على أرض الخلافة وفي ضعف من المسلمين ووهم وخيانة بعض من كان مع الخليفة كابن العلقمي الشيعي الرافضي الخبيث، فدخلوا بغداد وعاتوا فيها فسادا، قتلوا ما قتلوا، حتى قال ابن الأثير في كتابه الكامل تردد في الكتابة عن هذا الحدث، ظل فترة من الزمن واقف، ثم بعد ذلك كتب وقال قد صنعوا أهرامات من الجماجم. وبعض أهل العلم قال لو أنهم أبقوا المكتبة الإسلامية، لأن طبعا كل الخلفاء كانوا في بغداد، فكان هناك الكتب، كل كتب الإسلام كانت موجودة في أرض الخليفة، كان دايما العلماء يتجهون، حتى أي إنسان عاوز يشتهر عاوز ينشر علم يقترب من الخليفة. لما صنع أبو جعفر بغداد وصنعها مدينة عظيمة جدا وابتنى له قصرا عظيما جدا جدا، حتى كان يسمى القصر ده قصر، حد يعرفه اسمه قصر ايه لبن أبي جعفر؟ الخلد، فما دخله. المهم بعدها المدينة كانت مدينة عظيمة جدا وطبعا مقسمة، وكان جاب لها مهندسين من الكبار اللي في العالم طبعا، وكان فيها الكتب عامرة، مكتبات عامرة، فللأسف حرقت مع من قتل من المسلمين، ففقدت أجزاء من ابن خزيمة، بقي منه جزء بسيط يعني قيل تقريبا الثلث أو ثلث الكتاب. قال وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. طبعا هذا الكلام طبعا كلام جميل أن المسند من الكتب العظيمة جدا جدا، ولكن أيضا فاته الكثير، يعني المسند تقريبا يصل إلى حوالي 30,000 حديث، والبعض بيقول حوالي 40، لكن بالعد ربما يعني 30 أو أقل من 30 اللي هو الموجود حاليا تقريبا 27,000، وجزء تقريبا وجد إضافي يعني 27,000 وكسور. والكتاب طبعا يعني أتقن فيه الإمام أحمد إتقان عظيم جدا، لكن لابد أن احنا نعلم أن في قضية مهمة جدا وهي قضية ترتيبية، أن أعلى الدرجات في الإتقان اللي هما إيه بقى؟ البخاري ومسلم أعلى الدرجات، يليها كتب السنن، يليها المسانيد. طيب إيه الفرق بين كتب السنن والمسانيد؟ أن كتاب السنن أن صاحبه يأتي بأجود وأفضل شيء في الباب، يعني عنده باب معين فبينتقي الأفضل. أما المسند أو المسند اللي هو الذي يسند كتابا، المسند نفسه بيعمد إلى صحابي معين ويأتي بكل شيء موجود، أو ينتقي منها بعض الأحاديث الجزافية بلا ترتيب كما وقع لأهل السنن. يعني مثلا بنرى بعض المصنفين من أصحاب السنن بأنه يأتي بالحديث أولا، الحديث يبدأ بالحديث الذي إشكال ثم يتدرج حتى يختم بالحديث القوي الصحيح كما فعل الترمذي. وقد يكون العكس عند أبي داود، يبدأ بالصحيح ثم يتدرج في المسألة كشواهد وطرق للحديث. أما المسند فيه أحاديث هكذا كما يقال تحت كل مسمى من الإيه؟ من المسميات ما وجد فيه المسند. ولكن مسند أحمد كان فيه عناية خاصة، الإمام أحمد كان من أهل العلم الكبار ومن أهل التصنيف، وأتقن كتابه جدا لأنه له على ولدي فلذة كبدي وساق له الكتاب في فترة كان فيها الذهن خالي من جميع المشاكل بعد أن منعه الخليفة من التحديث. قال: ولم يخرج أحد من أصحاب الكتب الأربعة كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فعلا في أحاديث موجودة طيبة، ولكن في نفس الوقت فاته أحاديث هي موجودة عند البخاري ومسلم. وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط، قضية المعاجم هي عبارة عن مجاميع بتجمع، والمعجم هذا كل واحد صاحب معجم يصنف يرى نوع معين من التخصص في المعجم. فالطبراني ممن اشتهر بمعاجمه الثلاثة. المعجم الكبير رتبه على أسماء الصحابة وأراد أن يجمع فيه السنة، ولكن أيضا لم يتم له هذا، لكن كتاب حافل كبير تقريبا في حوالي 25 مجلد وفي أجزاء مفقودة، لكن رتب كتابه ترتيب الصحابة كالمسند. أما المعجم الأوسط فهو كتاب يختلف تماما، ساق في هذا الكتاب غرائب شيوخي وما فيه إشكالات في الحديث، حتى أنه يعد كتاب علل، وبذل فيه جهدا منذ أن صنفه إلى أن مات. يعني الكتاب كان فيه تعديل وتغيير، حتى أنه له كلمة تجدها في مقدمة الكتاب عنوان كده: هذا الكتاب روحي، لأنه بذل فيه عمره. والكتاب طبعا بيسوق في جمل من العلم، وذلك هناك كتابان، الكتاب الأول اللي هو كتاب المعجم الأوسط ومسند البزار أيضا، هما كتاب علل، اللي عاوز يتعلم بقى ويتدرج في بعض العلل من خلال الكتابين يرى فيهما العجب العجاب بالنسبة لهذا. لكن المشكلة أن كيف تدخل للكتاب هذا وذاك؟ يعني مثلا الطبراني قد يسوق إسنادا، إسناد لمتن، المتن نفسه قد يكون روي من طريق آخر غير هذا الطريق، فيقول هذا الطريق لم يرويه إلا فلان، فيجي واحد من طلبة العلم يقول لك: آه ده أنا بالكمبيوتر تتبعت الإمام الطبراني وجدت للحديث إيه طرق كثيرة جدا. نقول لك: لا لا، هو أراد إيه؟ هذا الطريق الإسناد من الصحابي أو من دون الصحابي إلى المصنف، ها، فلان فقط اللي تفرد بهذا الإسناد، وممكن يكون له إيه إسناد آخر أو أكثر من إسناد. وربما يكون أيضا الحديث فعلا المتن ليس له إلا طريق واحد فقط فيذكر، وطبعا هو بيخاطب أهل العلم، ولذلك علم العلل هذا الإنسان لا يأتيه من السطوح، عشان تصعد من السطح وعاوز حبل مش هتعرف تنزل إلا إذا كان الحبل مدلل، لكن يحتاج إلى تدرج. التدرج وهو أنك تبدأ بدراسة علم الحديث تدريجي، وأنك تعيش مع الأحاديث والسنة وتجمع، وكلما أكثرت في القراءة وإدمان القراءة في كتب السنة كلما أصابتك هذه الملكة أنك تعيش مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أحد المشايخ الأفاضل، الكلام ده من حوالي تقريبا 20 سنة، قال: أنا أشهد لمن حفظ 3000 حديث أنه عالم الزمان. الآن بنجد كثير من الشباب يحفظ ودي شيء طيب جدا، لكن نريد الحفظ بفهم، بفهم أنك تعيش مع الكتاب البخاري مع مسلم مع أبي داود ومع رجال الصحيحين، وأن الرجل هذا موجود في هذا المكان ليس مجرد استنبه زي إخواننا اللي بيحفظوا القرآن استنبه فقط وما يعرفش لا تأويل ولا تفسير، ولو يعني سيق له معنى من المعاني قد لا يصل إليه. المهم نحن نفهم السنة كما فهمها من قبل. فالطبراني له الكبير والأوسط والصغير. الصغير أراد أن يعرف الناس بشيوخه، الشيوخ بتوعه كان حوالي تقريبا 1000 أكثر أقل قليل، فصنف كتابا في أسمائهم وتحت كل واحد حديث أو اثنين، وهو كتاب يعني يعتبر مجلد متوسط الحجم، والكتاب طبعا أيضا موجود، الكتب الثلاثة موجودة. ثم قال طبعا الطبراني هو اسمه أبو القاسم سليمان ابن أحمد، سليمان ابن أحمد الطبراني. بعد ذلك قال مسند أبي يعلى وهو أحمد بن علي ابن المثنى المعروف بأبي يعلى، له كتاب الوكتاب المسند الكبير والصغير. الكبير مفقود لا يوجد، وإن كان صاحب كتاب اللي هو الهيثمي كتاب الزوائد نقل من الكبير، يعني معجم الكبير للطبراني كان هو الأصل عند صاحب مجمع الزوائد الهيثمي، لكن الكتاب مفقود غير موجود، وموجود فقط الصغير وهو مطبوع ومتداول الآن. وكما قلت أيضا هذا المستد من الكتب القيمة جدا جدا، أيضا فيها نوع من من النقاش والعلل وغيره. وأيضا البزار وهو أحمد بن عمرو ابن عبد الخالق البزار، وهذا الذي كما قلت صنف كتابا قيما جدا جدا جدا في هذا المستد، ضرع فيه واهتم جدا بقضية العلل. قال وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء. يبقى عندنا في سنن، في مسانيد، في معاجم، في فوائد، فوائد حديثية مثلا واحد مثلا مسلسل حديث مسلسل جمع الطرق بتاعته، حديث من كذب علي متعمدا جمع طرق الحديث إلى غيرها من هذه الأشياء. والأجزاء، أجزاء حديثية، جزء حديثي سواء مجلس إملاء أو غير مجلس إملاء، أو مثلا يتعلق بأمر معين كمثلا أجزاء ابن أبي الدنيا وغيره، هذه أيضا فيها فوائد طيبة جدا، لأن طالب العلم لا يسكن ولا يسكت إلا إن جمع طرق الحديث من كل الكتب. ربما تجد في طريق من الطرق حديثا تعرف أن له علة، تعرف أن له علة. بادروا بالأعمال ستا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مضيء، الحديث المشهور. الشيخ الألباني هو بيبحث وجد له علة ساقها من كتاب الزهد لابن المبارك سعيد بن أبي سعيد، رواه عن أبي هريرة وسمع منه، ولكن في بعض الطرق أنه سمعه من بعض أهله فوقف على العلة وبالتالي ضعف الحديث. فممكن بجمع الطرق وكثرة الطرق قد توقفك على علة ربما غابت عن الكثير. حديث مثلا الحديث المشهور حديث أنس الذي رواه أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل رجل تنطف لحيته من أثار الوضوء ويحمل عليه، ودخل فابن عمر ابن عبد الله بن عمرو بن العاص تبعه، والحديث مشهور. الحديث في مسلم أحمد صرح فيه الزهري سماعا من أنس، بينما الدارقطني وقف على علة أن هذا الحديث ما سمعه الزهري إنما في واسطة موجودة، فصرت بين أمرين. طبعا المشكلة العويصة جدا إن الكتب المطبوعة من طبع هذه الكتب غير متقن، لأن المطابع تجارية بحتة. حتى للأسف كثير من الشباب اللي هو منشغل بالتصنيف الآن شباب لسه أغمار، الدين مازال رقيق، يعني هو القضية ممكن إيه يفبرك أي حاجة لأنه ما لم يرسخ قدمه بعد في دين الله عز وجل. إنسان لسه بقاله 10 سنين ملتزم، 7 سنين إلى غيره، والمحن والفتن، لأن قضية هذا الدين لا يدخل فيه إلا صاحب دين متين، لأنك تتكلم عن الله عز وجل وتنقل عن الله تبارك وتعالى، فلابد أن تكون من آمن الأمناء، فإذا كان البعض بيؤخر هذا الباب، باب التصنيف هذا يتأخر إلى فترة من الوقت، إلا إذا احتاج إليك في باب معين من الأبواب إنك ممكن تتكلم، فمن هذا الباب ممكن يسقط الكثير، نسأل الله السلام. سبب السقوط وهو يعني أن مثلا إنسان ممكن يقف في كلمة حدثنا أو عن أو أخبرنا أو في تشابه اسم، ممكن يقلق يقف أيام بل شهور حتى يصل إلى هذا. فمثلا الدارقطني أثبت لأن الزهري سمع بواسطة من أنس، والإمام أحمد ساق الإيه في الكتاب المطبوع قال حدثنا أنس، فالنفس تميل إلى كلام الدارقطني لأن ما عندنا أصول ثابتة عن الإمام أحمد مكتوبة بأنه التصريح ثابت موجود، ومن هذا الشيء الكثير. فلذلك كل ما كان عندك كثرة في الكتب، ولذلك أنصح أيضا أي أخ بيحاول يكون مكتبة لا يكتفي بنسخة واحدة. وقضية الكتب قضية يا إخواننا هذه توقفية على الإخلاص، كلما أخلصت كلما أعطاك الله عز وجل أبوابا لا تدريها، تجد نفسك في باب من الأبواب كده، نفسك في كتاب معين ومش عارف تجيبه، فتح لك باب يجي لك الباب، ولا تيأس. يعني بدل بعض الكتب الواحد ممكن بس يشوف لها كتاب معين، كتاب الكتاب معرفش مبلغ وقدره، وتنظر للكتاب كده تقول له موعدنا الجنة إن شاء الله، ويوفقك الله عز وجل في فترة وجيزة جدا إن الكتاب يبقى تحت يدك. ويمكن كان في كثير من الشيوخ الأزهريين، طبعا إحنا حرمنا في هوجة اللي بيسموها الصحوة دي في السبعينات من كثير من العلماء، كان في علماء كبار في الحديث والفقه وغيره، الشيخ عبد الوهاب البحيري والشيخ السيد الحكيم وناس كبار، فكان هؤلاء المشايخ كانوا علماءهم في الأزهر وفي نفس الوقت يعطونا دروس عامة، فكان هؤلاء المشايخ تجد عند الشيخ أكثر من نسخة، أي نسخة تطلع يبقى موجود عنده، ثم مخطوطات، إما أن يصور المخطوط وإما أن يشتري مخطوط. يعني أذكر الشيخ عبد الوهاب البحيري رحمه الله تعالى، كان في بعض الطلبة جايلهم المغرب، فقال لهم صوروا لي بعض المخطوطات الخاصة بكتب معينة من المغرب، ولكم علي أظل معكم إلى أن تتموا الماجستير، يعني أنا هفضل إيه ملازم دروس مجانية لغاية ما تخلص الماجستير. وفعلا جاءوا بهذه المخطوطات، وأخبرني ابنه يعني إنه هو فضل معهم لغاية ما خلص الماجستير في أي وقت، لا يمنعهم لا ليل ولا نهار حتى انتهوا وسافروا إلى بلادهم. ده يدل على أن مهم جدا أن طالب العلم يهتم بالكتاب وتدقيق الكتاب، مش مشكلة أي كتاب، تدقيق الكتاب اللي ممكن تقرأه. قال والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منها بعد النظر في حال رجاله. طبعا الأصل فيه هو الإسناد، الرجال، أنك بتنظر في الحديث وتنظر مش من التقريب. لا، أذكر أحد الأفاضل كان بيحضر برضو من الرسائل اللي موجودة دي، فجاي بيقول لي نور الدين الهيثمي لا يوجد في تهذيب التهذيب، فأنا ضحكت، نور الدين الهيثمي هذا يعني يعتبر متأخر جدا، لأن التهذيب اعتمد على الكتب الستة فقط اللي هو من فوق، فبالتالي الكثير بيدخل هذا الباب ويلج هذا الباب وهو مش عارف حاجة خالص. فبقول الإنسان عنده وهو بيقرأ، وزيك فائدة الكتاب غير الكمبيوتر، الكمبيوتر بيدي لك معلومة جاهزة فقط، طق جيب فلان، الكتاب لا، الكتاب ممكن تبدأ من جلدة جزء مجلد، من الجلد إلى الجلد تدور على مسألة، وانت بتدور كده تلاقي حدائق غناء، زي إنسان كده ماشي رايح ماشي على شط النيل أو دخل في حديقة، هو عاوز وردة بس ماشي بس لقى فل وياسمين ولا مش عارف ايه واشياء بقى كثيرة في السكة، ماشي ماشي، كل هذا علق في قلب اللي بيقرأ الكتاب، هو نفس المشكلة، طول ما انت ماشي بتقرأ تلاقي فوائد كثيرة جدا، وقد تكون فوائد نفسك فيها وبتلاقيها موجودة، وانت بتدور بقى معاك ورق صغير وتعلم، او تكتب في ظهر الكتاب هنا في الاول الحاجات اللي انت لقيتها. اذكر من الاشياء الطريفة موقف، كنت قرأت في احد الكتب قصة وقعت لقاضي الري، قصة وقعت لقاضي الري، هي عبارة عن قضية جات له، زوجة وزوج اختلف، الزوجة بتقول ان هو جحدني الصداق بتاعي وما ادهونيش مش عاوز يدهوني، والرجل بيقول لا هي اخذتهم، ما لهاش عندي صدقة. فوقفوا أمام القاضي وكان معها شهود، فقال القاضي للشهود انظروا إليها، كانت منتقبة، انظروا إليها للشهود، إما مجموعة أو اثنين مش مذكر. فعندها لما هم الشهود هيبصوا لها، قال اللي هو زوجها ماذا تفعلوا؟ قالوا ننظر. قال لا، أشهدك أيها القاضي أن لها علي ما قالت، أنا هتحمله، لما رأى أنهم يشوفوا وش زوجته. فلما هي رأت زوجها غار عليها قالت أيها القاضي قد أسقطت هذا الصدق، ما عاد فيه لي عليه شيء. فالقاضي ابتسم قال اكتبوا هذا في فضائل أو مكارم الأخلاق. القصة دي كنت أنا قرأتها في تاريخ بغداد وحطيت ورقة صغيرة بس نزلت لتحت، وجات لي بعد فترة طويلة جدا أدور القصة فين، طبعا لكن في الكمبيوتر ولا الوش خالص، أدور مش عارف أجيبها خالص، وشغلتني فترة طويلة جدا إلى أن قدر وجدته أيضا في كتاب الأنساب للسمعاني، ثم أيضا وصلت إلى كتاب تاريخ بدأ بس بعد مجهود كبير. فأنت وأنت ماشي بتقرأ يبقى لك إيه؟ رتم ثابت، إيه؟ علامات موجودة، أي شيء تجده تدونه ستحتاج إليه فيما بعد. وأيضا أرجو من الطلبة، طلبة الأفاضل بتوعنا، اوعى اياك انك الكمبيوتر فقط للبحث السريع، احذر ان يكون علمك من الجهاز، ستجد نفسك اجهل خلق الله، هتبقى جاهل فعلا. لازم يكشف معك الجهاز واحد يقول لك قل هو الله احد فين، تقول له لحظه اشوف لك في الكمبيوتر، هتبقى مصيبه. لكن الكتاب يعني حتى لو كان مخك تخين مع الفر والقرايه وهذا تلاقي فيه فوائد كثيره جدا. في معضله بقى عندك الجهاز تجيبها، حاجة مشكلة إيه قدامك. قال ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منها بعد النظر في حال الرجال وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو. هو طبعا قال إن القضية هنا إذا وجدت اللي هي الآلة اللي هي الكتب والعلم اللي هي مفاتيح الكتب، دخلت في الكتب وبدأت إيه تستظهر كتب السنة وبدأ عندك علم بالحديث وأصولي وفروعي، ممكن أنت ممكن تشتغل بقى زي بالضبط كده واحد إيه شغال صبي نجار، بدأ يعرف إزاي يمسك الشكوش، إزاي يمسك المطرقة، إزاي الأزميل، الأشياء اللي عدة النجارة، بدأ يتعلم يتعلم يتعلم، بعدها نال فترة من الوقت صار عنده قدرة، ممكن هو بقى ايه من هذا التعليم او بهذا التعليم ممكن يفتح الورشة ويبدأ يشتغل ايه ها ويدي درجة درجة لغايه ما يتقن الصنعة اتقان جيد بمفرد. نفس القضية علم الحديث بالتدرج وبالممارسة وبالتدريب الى ان تصل الى ملكة عندك، ممكن تقول ده صحيح وده ضعيف حتى ولو لم تسبق. بس انت بعد ان تتدرب على من سبقك، أنا بقى كل ما أمسك حديث أشوف الأول ماذا قال فيه البخاري، ماذا قال فيه مسلم، ماذا قال فيه الترمذي، ماذا قال فيه فلان علان من المعاصرين من القدامى من المتأخرين، عمال أدور وشغال شغال شغال إلى صار عندي ملكة بالرجال وبالمتون. هذه الملكة ممكن بعدها حديث بقواعد التي وجدت عندي والتدريب ممكن أحكم على الحديث صحة وضعفا. طبعا الشيخ أبو عمرو بن الصلاح أغلق الباب، ليه بقى؟ لأنه هو طبعا كفاتح مدرسة وجد كل الطلبة بيحب يخرجوا زي الأيام دول كله بيخرج، فأغلق الباب لأن باب التخريج هذا باب فتنة. وزي كثير للأسف كثير الكتب اللي بتطبع الآن تلاقي الكتاب اللي فوق المتن اللي فوق هو نفس المصيبة الأخطاء اللي موجودة في كل الكتب السابقة، كل الأخطاء سواء في كتب الرجال أو في كتب الحديث نفس الخطأ. هو المشكلة بقى الطبعة جميلة ومن تحت بقى إيه افضل ابدأ إيه كرنش من تحت وشوية تخريجات ومش عارف ايه وقلت وقال والكلام الموجود. ولذلك يا اخوانا كتب السنة قاطبة تحتاج الى دقة، دقة في المتن نفسه في الكلام ودقة في التخريج والضبط من اسفل. ايضا في قضية بيقع فيها كثير وهي ضبط الاسماء على الاسماء المشهورة المعروفة، وده خطأ، لابد ان ننظر كيف ضبط العلماء هذه الاسماء، علماء الحديث كيف ضبطوها، لا ما ضبطها أهل اللغة أو زي ما هو مشهور ومتعارف عند كثير من الناس. وعلى هذا يجوز أن الإنسان يتدرب، وكما قلت كل أخ لو أنه جعل له كتاب كمشروع عمر ويبدأ يشتغل عليه ويرتب ويروح ويجي. يعني قد يكون هذا له فيه فائدة عظيمة جدا جدا مع سؤال أهل العلم، ويرحل ويسافر ويروح ويسأل. أنت معلش بتخرج حديث، فضلت وصلت الباب معين، باب عين مش عارف تكمل، تسأل واحد شيخ معين عنده علم ودراية بعلم الحديث، لم تصل معه إلى حل الذي بعده، هذا الحديث يستحيل أن تنساه، وقد يكون فتح باب لك من أبواب الخير في هذا العلم لا تقف بعده أبدا. ثم قال: وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة. طب هي فكرة كتاب المختارة، حد يعرف؟ ها؟ أراد طبعا العلماء أعجبوا جدا بالبخاري ومسلم، والبخاري ومسلم نال حظ كبير جدا عند أهل العلم للصنعة والدقة والإتقان والمهارة والسهولة واليسر. زي إنسان كده عنده كتاب كبير لخصه، الملخص كده بيفكرك بالكتاب الكبير كله. يعني كان من سبق مثلا أمسك البخاري كره يبقى قريت كتير من كتب الإيه؟ السنن، لأنه في أصول. فبدأ الكثير من أهل العلم يعني يندرج تحت أنه عاوز يكثر من الأحاديث الصحيحة تسهيلا على العوام. طبعا قضية الحاكم ذكرنا في المرة الماضية له عذر، أنه أراد أن يرد على أهل البدع، وكان في أسباب عطلته عن إتقان الكتاب، إما كبر السن وإما توسيع الخطو للرد على أهل البدع. بالنسبة للضياء المقدسي رحمه الله تعالى، كان أضبط من الحاكم، بحث في كتب اللي هي غير الصحيحين، فأبي داود، الترمذي، نسائي، أحمد، وساق أحاديث صححها ليست في البخاري ولا في مسلم. ويعني شرطه يعني كما قلنا فوق الحاكم، ولكن دون المطلوب أيضا، له تتبعات على هذا. وهو طبعا تكلم على حديث كثير جدا، حتى أنه من الطريف أنه ساق معلقات البخاري ووصلها، لأن معلقات البخاري ليست على شرط الإيه؟ البخاري. ففاد استفاد كبيرة جدا أنه هو جاب المعلقات دي واللي هي بصيغة الجزم الصحيحة وساقها مسندة في نفس الكتاب اللي هو المختارة للضياء المقدسي. والكتاب طبعا كتاب قيم جدا وفي فوائد، إلا أن إسناده نازل جدا، وده يفيدك أيضا، الإسناد النازل يفيد، وخاصة إذا كان صاحبه بيتكلم على الرجال، فمن هؤلاء الرجال اللي هم نازلين، لأنه طبعا هو تقريبا متوفى سنة 43 و600 تقريبا يعني، فدل على أنه نازل، فممكن تستفيد من هذه الأسانيد استفادة. طيب، لكن لا تبدأ بهذه الكتب اللي هي نازلة، تلاقي الأخ مشغول بالبيهقي ومشغول بالمستدرك ومشغول بهذا، وتسيب الكتب العالية، حاول كلما علوت كلما كان أفضل. أيضا ولم يتم الكتاب، طبعا الكتاب مات ولم يكمله. وطبعا هو طريقته في الكتاب عمل إيه بقى؟ ها؟ لا، جاب أسماء الصحابي وراح حط عليه إيه الأحاديث بتاعته اللي هي الصحيحة اللي هي وردة في هذا. وبعض العلماء رتبوا نفس القضية برضو، الشموخبر رحمه الله تعالى عمل نفس النهج، الصحيح المسند على شأن مما ليس بالصحيح. والكتاب بدأ أيضا بداية برضو بترتيب المسانيد مسند، ثم رتبوا بعد ذلك ترتيب فقهي. وكان بعض الحفاظ من المشايخنا يرجح على مستدرك الحاكم والله أعلم، اللي هو الإيه؟ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم. طبعا الذين كانوا يرجحونه هو قال شيخه ابن كثير، قال هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال: هو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. قال: فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. قلت أي القائل هنا ابن كثير: في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم. بالنسبة للحاكم هو يعني هناك بين الجناية عليه وبين تعظيم الأمر الزائد في أمره، يعني الناس فيه يعني ما بين متشدد وبين متساهل، وأمره وسط، وكتابه اللي هو المستدرك كتاب قيم، ويعني كان يقال كان من أجود الناس في زمانه تصنيفا، وكان في زمن الإمام الدارقطني، وكان بينهما بعض الإشكاليات، والبعض نفى هذا، يعني قال هذا لم يثبت، يعني في بعض الأشياء مثل ردود من الدارقطني على الحاكم ومن الحاكم على الدارقطني، قيل هذا لم يثبت، وقيل بأن الدارقطني عاب، فالدارقطني قيل عاب على الحاكم في مستدركه، والذهبي علق تعليق جميل وقال بأن صنف الكتاب بعد موت الإمام الدارقطني. الحاكم كما قلنا يعني مصنف بارع مجود شهد له بهذا أهل الزمن، لكن كان في نوع من التشيع، ولذلك يعني أذكر سريعا كده كلام الذهبي في رده على يعني كل الكلام الذي قيل في الحاكم. قال أبو سعد الماليني: طالعت كتاب المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أرى فيه حديثا على شرطهما. ده كلام مين بقى؟ الإمام الماليني. والماليني في درجة العلم والنقد دون الكبار، يعني هو عالم لكن دون غيره من أهل العلم الكبار. فقال الذهبي، ولذلك أيضا يخونا من الكتب اللي أحب أن كل طالب علم يكون عنده يعني تعرفين بقى بعض الناس بيعمل فيلا ويحط جنينة قدام الجنينة دي، عند الناس الكبيرة دي المشغولة بالبخار والمدنية بتبقى بالنسبة لهم روح الفيلا. فروح طالب العلم كتاب كتب السير، ومن أشهرها سير على منبلة، إن طالب العلم اللي عنده كتاب السير هذا يعني متعة، وخاصة في وقت طبعا الإنسان لما بيقعد كده مثلا شغال في المصطلح مش عارف شغال في قراءة كتب السنة أشياء فيها نوع من الجفاف، بيجد نفسه محتاج إلى الترويح. فأنصح الإخوة دايما في الأوقات اللي ممكن تجد فيها نوع من الملل، كمثلا بعد الغداء وانت بتتغدى قبل ما تنام، قبل النوم، هذه الأشياء الوقت اللي هو تحتاج فيه إلى نوع من القيلولة، عليك بكتب السير. وأفضل كتاب رأيته في حياتي، يعني تعيش مع الذهبي في كتاب السير كأنك تسمع منه، تسمع الصوت في أذنك وترى كلامه في قلبك، تعيش معه فعلا يعني في الكتاب من البداية إلى النهاية، حتى أنه ممكن يقول كلام في المجلد الثاني وربما يشير إليه في المجلد العاشر تذكره، غير بعض الشروح مثلا عندك الحافظ ابن حجر في كتاب الشرح اللي هو شرح فتح الباري، طبعا تكتب فقه وعلوم ولغة ومش عارف تعدي صفحتين تنسى اللي قبليه، إلا بقى عاوز تركيز وقلم ورقة وتركز. لكن كتاب السير في نوع من الإبداع، وخاصة إن طبعا يعني أسلوبه وطريقته شيقة جدا، فهو غالبا ما يترك شيء، يرد على الشيعة، يرد على المعتزلة، يرد على مثلا اللي بيطعن في أهل الحديث. طبعا كثير من أهل من أصحاب اللي هم أصحاب التصنيفات كالسبكي وغيرها، ولكن كان من قرناء الذهبي، عابوا على الذهبي أنه تعصب لأهل الحديث. قال السبكي: إذا وقف تحت يده رجل من أهل الحديث أطنب في الثناء وعظم الورقات، وإذا وقع في يدي واحد بقى من غير أهل الحديث تعقبه في الزلات. طبعا برضو شطط، لأنه أيضا بينصب، ده ذكر أشياء كثيرة جدا في السير. المهم ما علينا من هذا الأشياء، من هذه الأشياء الشاهد إن أرجو أن الإخوة دائما لازم يكون عنده ترتيب في الكتب، في ورد ثابت من القرآن، ورد من اللغة، ورد من باقي العلوم الشرعية، ورد من السير، وتجمع، تحاول بقى تجمع كده، ان ممكن لما تدي اي درس اي مش عارف ايه تقعد تسمع تخلط تدخل كده سير من هذه السير في الكتاب. ولذلك تميز الشيخ ابي اسحاق حفظ الله تعالى وشفاه انه يعني ممكن يعشق كتاب السير، يعني يقول هذا الكتاب في قلبي وراسي، انه ممكن يدخلك المصطلح سير تلاقي حس المصطلح بتاعه ايه لذيذ وسهل، ممكن يدي لك معلومه صغيره كده والباقي كله تلاقي يقعد ساعه وانت حاسس كده ايه بانك بتتلذذ بسماع الكلام. قال الذهبي بيرد على الماليني لما قال مفيش حديث واحد على شرط الشيخين البخاري ومسلم، قال قلت هذه مكابرة وغلو. شوف الانصاف، هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا. ما وصلش للمنزلة إنه يقول لك فلان ده ينفع وما ينفعش، يعني طعن في من؟ في أبي سعد المليني، وطعن إيه؟ طعن أوقفه على الدرجة بتاعته، يعني ما قالش أنت ما تنفعش خالص، لا، ليست هذه رتبتك مرتبتك دون إيه؟ دون الحكم بهذا، بل في المستدرك شيء كثير على شرطهما وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب، ثلث الكتاب وفى به بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو الربع. يبقى عندنا هنا الثلث وإيه؟ والثلث كثير ولا قليل؟ هو قليل بالنسبة للكتاب. وذلك نحو الربع، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها. يبقى نوقف أن فيه حوالي 100 حديث ما تنفعش خالص، موضوعات وخرافات وحاجات شيعية وبلاوي، كنت قد أفردت منها جزءا. وحديث الطير بالنسبة إليها سماء، يعني طبعا هم كل اللي بيتكلموا لك، والحاكم خرج حديث الايه الطير اللي هو حديث أنس الذي يتعلق بفضل علي رضي الله عنه، وده من طريق السدي، والسدي متهم، والحديث اللي هو اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير، فدخل عليه. وبعض العلماء بقى عمل له إيه يعني أجزاء وكلام، في كلام كثير. والشيعة يا إخوانا يعني في فترة من الزمان طبعا هم أهل باطن وغلو، ويعلمون من أين تؤكل الكتف، ممكن كده يجي لك يتكلك كده على دمل ويعصره لك ويسيب سرطان في أماكن أخرى، فتشعر بلذة إن الدم الألم ذا زال بينما في سرطانات أخرى. فالشيعي يعني على مدى العصور والدهور بيحاولوا أنهم يعني إزاي يغيروا بعض الأصول عند أهل السنة، وممن تغير هو فعلا الحاكم، كان الحاكم الشديد جدا جدا على معاوية رضي الله عنه، على الرغم من أنه ما فضل علي على عثمان، يعني الترتيب بتاعه لما ساق الصحابة ساق أبو بكر وبعدين مين؟ عمر وعثمان وبعدين علي. قال وحديث الطير بالنسبة إليها سماء، وبكل حال فهو كتاب مفيد، قد اختصرته، ركزوا معايا هنا، قد اختصرته ويعوز عملا وتحريرا، يعني بمعنى هذا أن الذهبي ما أتقن الكتاب، عمل مختصر لي وعلق تعليقات في بعض الإيه الكتاب، وربما ترك ايه تعليقات اخرى، بمعنى ان الذهبي لم يجعل هذا الكتاب في الرأس انه شغل نهائي، انما تلخيص وتعليقات عابرة. وعلى هذا بالنسبة لتلخيص الذهبي، يعني كيف نفهم هذه الرموز؟ قال البعض من القدامى ابن الملقن، جزاك الله خير، قال ابن الملقن، طبعا هو في يعني ابن الملقن ومعه جماعة من العلماء، قالوا بأن الذهبي إذا تكلم صراحة بأن هذا على شرطهما أو على شرط البخاري أو فيه نكارة، هو ده الكلام بتاعه، ولكن لو رأيت له ساق مثلا جزء من الحديث وحط لك خ أو ميم الكلام اللي موجود فوق، هذا لا يعني شيء، لا يعني شيء عند الذهبي. وما سكت عليه أيضا لا يعني شيء. إن سكت على أشياء معناها لم يحرر هذه الأشياء. الشيخ الألباني خالف ابن الملقن في هذا وخالف بعض العلماء. قال لو قال خه أو خه ميم أو هذه الأشياء معناه أنه بيأكد الكلام بتاع إيه؟ بتاع الحاكم. ولكن والله أعلم إن قول ابن الملقن أقرب، لأن هو مجرد كما قلت لكم عمل تلخيص، الأصل أنه تلخيص. والدليل الكلام اللي احنا قرأناه الآن هو أنه إيه؟ يحتاج إلى مزيد من التحرير، يعني لم يتقنوا إتقان كلي حتى نقول بأنه إذا قال كذا يبقى لا، هو مجرد كلام صراحة، صراحة قال على شرطهما، على شرط مسلم، كلام واضح يمضي. تعلق بتعليقات مثلا أن الحديث مردود أو غيره يقبل. أما الباقي فيحتاج إلى مراجعات. والباقي بعض الإخوان اللي هم بيحضروا بقى رسائل وغيره يجي مثلا حديث يعجبه والذهب يسكت، يقول لك وقد وافقه الذهبي. أبدا، أين الموافقة؟ السكوت ليس معناه إيه؟ الموافقة معناه أنه ما حررها، أنه مسك الكتاب نقى منه أحاديث وحررات. الشيخ مبرح رحمه الله تعالى حاول يضبط الكتاب ولكن أيضا لم يوفق. تقريبا اشتغل جزء ونص وأصابته بالعلة اللي هو المرض الذي جاله، وقعد في فترة طويلة جدا يعني قعيد البيت، فلم يتم. بعض الإخوة ساعدوا فيه شوية لكن الكتاب أيضا ما تم له رحمة الله عليه وعلى جميع علماء المسلمين. قال وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم. هو ممكن يكون ركز على ما له علل واضحة جدا، دي ممكن يصف له هذا. لما 100 حديث دول أظن تعقبها جميعا، لكن باقي الأحاديث تحتاج إلى مراجعات وضبط. بعد ذلك قال موطأ مالك تنبيه. قول الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قالوا قبل البخاري ومسلم. وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة، ولأبي قرة موسى ابن طارق الزبيدي، ومصنف عبد الرزاق ابن همام وغير ذلك. وكان كتاب مالك هو الموطأ، وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه أكبر حجما منها وأكثر أحاديث. الموطأ هو يعني اسم لكتاب أو الكتاب الذي صنفه الإمام مالك، وسمي موطأ لأن وطئه الناس، اشتهر بين الناس. وصنف علماء على غرار موطأ مالك كتب أكبر وأعظم في الحجم من الموطأ، ولكن ما نالت الشهرة التي نالها مالك في كتابه الموطأ. وقول الشافعي هذا لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا قبل أن يرى أو قبل أن يظهر البخاري ومسلم، ولكن البخاري ومسلم أصح من الموطأ بكثير، فأصح الكتابين على الإطلاق. حتى نرى أن الإجماع فيما بعد انعقد على أن الموطأ قد يكون الكتاب السادس أو السابع، وفي خلاف على هذا، فهو دون البخاري ومسلم بكثير. وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج، ممكن نقول كان أصح كتاب في زمانه، لأن يعني في كتب كثيرة مصنفة ككتاب ابن جريج واسمه عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، وابن إسحاق اللي هو محمد ابن إسحاق صاحب السيرة، لكن كان عنده كتب أيضا خلاف السيرة، ولأبي قرة موسى ابن طارق الزبيدي، ومصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني وغير ذلك من الكتب. فكان أفضلها وأعلاها هو موطأ الإمام مالك. وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أكبر حجما منها وأكثر أحاديث. ولذلك لما قيل لمالك إن ابن أبي ذئب صنف كتابا الموطأ كبير أضعاف كتابك، فسكت وقال ما كان لله دام واتصل. وطبعا الإمام مالك جود كتابه جدا وجعل فيه أصول المسائل، جعل فيه أصول المسائل وفيه بلاغات، وبلاغات الإمام مالك الموطأ تحتاج إلى تتبعات وتعقبات، لأن البعض قال كلها صحاح وهذا خطأ. فأي بلاغات؟ البلاغ بمعنى زي بالضبط عند البخاري اللي بيسموه إيه؟ المعلق. فإذا تحتاج إلى تتبعات ولابد أن يقف طالب العلم على صحتها وضعفها. قال: وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. المنصور اللي هو من؟ أبو جعفر المنصور. طلب أبو جعفر من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه، وهذا من المحبة التي كانت في قلب أبي جعفر، لأنهم كانا قرينان في طلب العلم. أبو جعفر في أوله كان من طلبة العلم المهر، وكان زميلا لمالك وزميلا لعبد الرحمن بن أنعم الإفريقي وجماعة من الطلاب. فوصل أبو جعفر إلى الخلافة وكان محبا للعلم ولطلب العلم. ومن طريف ما وقع أن عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي قال: كنت مع أبي جعفر فخرجنا من المكتب، المكتب أو من عند الشيخ، قال فقال لي أبو جعفر: ما رأيك لو ذهبنا إلى أمي عسى أن نجد عندها فالودج، يعني نوع من الحلوى، أي حلاوة. فذهبت معه فدخل البيت فقال لأمه: هل عندك فالودج؟ فسكتت، قالت: من أين لنا هذا؟ عندك طعام؟ قالت: ما في طعام. ما عندك؟ قالت: ماء. فاستحيا أبو جعفر من محمد من عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي، ثم استلقى على ظهري، ثم قال، وضع قدمه اليمنى على اليسرى، ثم قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فدارت الأيام وصار أبو جعفر أميرا للمؤمنين، صار أميرا للمؤمنين. فمن ضمن الأشياء أيضا أنه كان محب لمالك جدا ومعظما له، فعرض عليه هذا الأمر، قال: أنا أمير المؤمنين، ملك الدنيا الأرض، وسأجمع الناس في جميع المجالس بعد القرآن الموطأ. فكان من ورع ودين مالك أن رفض. شوف، تخيل بقى لو أي واحد يقول له كتابك أنت بالذات هيكون هو الأصل بعد كتاب الله عز وجل، فرفض، ورفض هذا تماما. وحتى الإمام مالك قال: علمني أبو جعفر التصنيف، علمني أبو جعفر التصنيف. فمنها مثلا قال له: إياك وتشدد ابن عمر وتساهل ابن عباس، وعليك افعل كذا وقرب كذا، يعني الأشياء التي يعني ذكرها الإمام مالك. برضو ممكن تعليق بسيط جدا، وهو إن غالبا طالب العلم إذا انشغل بالسلطة والمناصب والدنيا لابد أن يفرط. لما تولى أبو جعفر أمير المؤمنين فما زال بعض الظلم كان موجودا في إفريقيا، كان عبد الرحمن بن أنعم رجع إلى بلدي، قيل كان في مصر وقيل كان في المغرب، فوجد بعض الظلم قائم، فقال: والله لأذهبن إلى نعم جزاك الله خيرا عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي. بارك الله فيك شخص من. ها؟ فبعد ذلك وجد الظلم فقال: أذهب إلى أبي جعفر، الاثنين زملاء صحبي، حتى أن يغير هذا. خرج عبد الرحمن بن أنعم ووصل إلى أن وصل إلى بغداد، وقف على الباب: أنتم مين؟ قالوا: أنا زميل أبو جعفر، ما فيش زميل دلوقتي، ده أمير المؤمنين، انتظر. فانتظر على الباب إلى أن أذن له. سمع الخليفة أبو جعفر أن من اللي على الباب عبد الرحمن بن أنعم، فأسرع إليه واعتنقه. قال: ادخل. قال: والله لن أدخل. قال: ما جئتك إلا من أجل رفع الظلم، ولكن كلما دنوت منك رأيت أن الظلم أكثر، حتى وجدت الظلم على بابك انه مش راضين يدخلوني، ثم رجع. فلذلك دايما يا اخوان اللي بنشغل بالسلطة بالملك بهذه الأشياء ويشغل باله بها قلبه بيقسى. وإذا قيل لأبي جعفر يعني إن بك شدة وإمساك شديد جدا، كان يأخذ بالظنة ضرب السيف، قال نحن كنا رعاء في زمن بني أمية، رعاء يعني الناس من العوام، يعني ناس مش لاقين ناكل زي ما قلت لكم كده، كنا رعاء فملكنا الله عز وجل، وإن الناس يروا لهم علينا منا، فإن سكتنا ونزلنا أكلونا. فلابد من السيف بقى، لابد يكون إيه شديد حتى يثبت له الملك. كان له يعني خلوة يدخل فيها كده ويغلق على نفسه. البنت الجارية دخلت مرة تشوف في إيه، وجدت الثياب مقطعة بالية من أيام طلب العلم، يعني بعد طلب العلم طبعا دلوقتي الطالب ليه البطرة جميلة كده والجلابية مكوية زي حضرتي كده، وكان زمان طلبة العلم اللي معفر تراب ومقطع هدومه، يعني كان شعبة رحمه الله تعالى كان يعمل كده كده وبس التراب يطير ولو هز الجلابية عفر الناس اللي موجودين. لكن دلوقتي مثلا بصوا كده الأخ أسامة كده، شوفوا شكله عامل ازاي، الغترة الحمراء وكده وشكله حلو كده. فالشاهد هو كان يدخل بقى ايه يستوحش الفترة الزمنية القديمة دي، فيلبس اللبس بتاعه القديم المهلل ده، فالجريء مسكته فرأته بهذا الوضع. فمن ضمن الأشياء التي قالها: قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه خالق وجيب قميصه مرقوع، يعني ينال الشرف وهو تحت، ولكن كما قلت لكم إن الانشغال هذا الملك له كان منزلة نازلة وليس علو. يعني البعض بيقول لك أنا عاوز أنال مكانة ومنصب عشان نحكم، أبدا ستضيع. أذكر إسماعيل بن إبراهيم بن علي، إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علي، هذا كان ممن ينفق عليه عبد الله بن المبارك، كان طالب وفرغه ابن المبارك وكان يتاجر، وكان يقول لولا أربعة ما تاجرت منهم إسماعيل. ففجأة هارون الرشيد طلب إسماعيل وقال له أنت قاضي القضاء. فكر طبعا هقعد أنكسر لابن المبارك ويديني كل شوية وما يدينيش، أنا لا أكون قاضي القضاء وأطلب العلم. فرجع ابن المبارك من سفره فسأل أين ابن علي، قيل له صار قاضيا عند الرشيد. حزن وتألم إنه هينشغل وهيضيع، فانتظر ابن علي إن طيب صاحبنا هيجيله ويبارك له ويقول له أنت وهتخدم المسلمين وهتبقى عند أمير المؤمنين وتساوي، ما هش له ولا بش. جاله بإسماعيل ابن علي وطرق الباب، جلس ابن المبارك وفضل ساكت وموطي راسه. قال له ما لك يا ابن المبارك، يعني مش بتبذر بي، لا تبارك لي. فغضب ابن المبارك قال لك أنك تريد أن أقشرها لك، يقول لك يا سلام أنت تفضل جاهزة. ثم غضب منه وانصرف، راح كتب ورقة كده بعد ما مشي وأتبعه بها: يا جاعل العلم له بازية، البازي اللي هو إيه الصقر اللي بيصيد الطيور، يا جاعل العلم له بازية يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عمرو وابن سيرين، أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين، إن قلت أكرهت إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين. هو قرأ الرسالة وبكى، قال يا أمير المؤمنين ارحم شيبتي، رجعني تاني صعلوك بأطلب العلم زي اللي مع اللي بيطلبوا دول وسيبني من هذا. قال قد غرر بك ابن المبارك، قال بل هو ناصح أمين. أظن والله أعلم إن غالب الذين انشغلوا بهذه الأشياء ضعيف وقد شريكوا غير هؤلاء، فإذا كان الانشغال بالعلم هو أعلى درجات المنازل. دخل ابن المبارك مروء في اليوم الذي دخل فيه الرشيد، انجفل كل أهل المدينة إلى ابن المبارك وما مع الرشيد إلا العسكر. أمه نظرت كده شفت المنظر، قالت والله إن الملك هو ملك ابن المبارك وليس ملكك الذي معك بس العسكر اللي هم داخلين معك البلد. فكان العلم له منزلة وله مكانة عند هؤلاء القوم. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف وقال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمع، ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله تعالى. قوله الناس طبعا اهتموا بالكتاب جدا، وله روايات كثيرة، ولاقى قبولا لإخلاص هذا الرجل ولتوفيق الله له، حتى كانوا يشدوا إليه الرحال، وقيل ما رحل الناس إلى أحد قط كرحلة الناس إلى الإمام مالك رحمة الله عليه. وجاء ابن عبد البر النمري، نسبة إلى النمر، ماشي كده؟ عندك شيء؟ قيل بأن نمر، نمر أو أي لفظ الحرف الثاني مكسور إذا كان فيه نسبة يفتح، يبقى نمر، يبقى إيه؟ نمري، نسبة إلى إيه؟ إلى النمر. إيه؟ خطأ. قال بس برضو تراجع، يعني أنا تراجعوها. حد عنده اعتراض على كلامي؟ حد من الحاضرين عنده اعتراض على كلامي؟ أنا نسبة إلى نمر، النمري وليس النمري، لأن بعض المشايخ سمعته قرأها النمري وهذا خطأ، والله أعلم، أظن هذا. قال هذا مع ما فيه من الأحاديث. قال طيب، بالنسبة لكتاب التمهيد أو لكتاب التمهيد والاستذكار من أجل الكتب التي صنفت في هذا، وقد خدم ابن عبد البر المذهب المالكي بهذا أي خدمة، فما أظن كتابا في الشروح أفضل من كتاب التمهيد لابن عبد البر. وكتاب التمهيد هو من الكتب المهمة، وأراد أن يشرح الموطأ، الأحاديث التي فيها بلاغات والأحاديث المسندة، أما ما كان فيه من أثار تركه، وترتبه ترتيبا عجيبا جدا، الترتيب الذي صنعه، وهو أنه عمد إلى شيوخ مالك فرتبهم. يعني أي شيخ من شيوخ مالك، مثلا مالك عن نافع، يأتي بإيه؟ بنافع في حرف إيه؟ النون، وهكذا، ويبدأ إيه ترتيب الكتاب، ويسوق كل الأحاديث التي من طريق نافع تحت هذا العنوان، ويستمر إلى آخر الكتاب. وطبعا شرح الكتاب لغة، وكل ما يتعلق بالشرح فعله في كتابه التمهيد، ثم ترأى له أن يوسع فصنف كتاب الاستذكار. كتاب التمهيد قعد مع حوالي تقريبا 30 سنة يصنف فيه، فأضاف إلى التمهيد بعض الأثار المتروكة، ثم بدأ أقوال العلماء والفقهاء وإلى غيره، وبدأ يتوسع في قضية المسائل الفقهية اللي موجودة. كان أيضا هو في كتاب التمهيد يعلق، يقول المذهب الراجح كذا، حتى أنه خالف مالك في أشياء وخالف المذهب المالكي في أشياء. وزيك يا أخوانا، في بعض العلماء أفادوا أصحاب المذاهب، للأسف الشديد نرى أن صاحب المذهب غير متعصب. الإمام مالك كان علم، الإمام أحمد بن حنبل علم، الإمام أبو حنيفة علم من العلام، غير هؤلاء، الشافعي نفس القضية. فالأتباع بدأوا يعني يغالوا في صاحب المذهب، لكن لو فيه من أهل العلم كان منصف، فكان من أهل المالكية ابن عبد البر، وهذب ما يتعلق بالمذهب وأنصف، ورد على كثير من خالف الدليل من المالكية. نفس القضية عندنا البيهقي رحمه الله تعالى، كان يقال ما من أحد إلا ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منا، إلا البيهقي هو الذي له على الشافعي منا، هذب أقوال الشافعي وسقى أسانيدها وأدلة، والذي له ليس له دليل رده، وله كتاب اسمه المعرفة، من الكتب القيمة جدا التي يعني توسع فيها في كل أقوال الإمام الشافعي. وكتاب البيهقي هذا اللي هو السنن الكبير، قال بعضهم لو أن كتابا يغني عن كتاب لأغنت سنن البيهقي عن كل كتاب، كتاب قيم جدا جدا جدا. نفس القضية بالنسبة للأحناف، أبو جعفر الطحاوي هو الذي يعني أصل أصول الأحناف ورد عليهم في كثير من المسائل، ودافع عنهم في كثير من المسائل. أيضا بالنسبة للحنابلة، ابن قدامة وابن مفلح من هؤلاء الكبار الذين يعني توسعوا في ضبط أحاديث وأقوال هؤلاء اللي هم علماء المذهب كالإمام أحمد. هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندر. في أحاديث متصلة صحيحة وفي مرسلة ومنقطعة. ويقال إن مالك كان يأخذ بالمرسل، كان يأخذ بالحديث المرسل يقول صحيح، والمنقطع اللي فيه انقطاع، والبلاغات التي يقول بلغني التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور. ونقف هنا إن شاء الله ونكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. في سؤال يقول: مع عظم أهمية كتاب المستدرك لم يهتم العلماء على مر العصور بضبط وتحقيق هذا الكتاب. هو دي حقيقة، ولها كتاب يحتاج إلى ضبط، ولكن كتاب كبير أصلا، يعني ممكن يكون في حوالي تقريبا 24-25 ألف حديث وأسانيد نازلة، ويحتاج إلى مجهود كبير جدا طبعا. إذا كان العلماء يزهدون في القضاء فمن الذي يالي هذا المنصب؟ ليس العلماء، أتباع العلماء. موقف طريف وقع مع الليث بن سعد لما أراد أبو جعفر أن يعين الليث وأصر، وطبعا أبو جعفر نزل إلى مصر وحضر مجلس الليث في المسجد، فلما أراد أن يجعله قاضيا رفض. فالمهم الخليفة أبو جعفر ما كانش عنده تفاهم خالص، فقال له: يا إمام إني لأصلح، إني من الموالي، ولكن عندي طالب من الطلبة الذين عندي يصلحون لهذا الشأن. فقال: اعطيني اياه. فنقى اخيب طالب عنده وقال له: تعال خد ده، ايه هو ده القاضي. فقيل بان هذا الطالب قاطعه واقسم بالله لا يكلمن الليث ابدا، وراح جر مع ابو جعفر وصار قاضي القضاة. فلو واحد خايب في العلوم الشرعيه يبقى قاضي، ايه المشكله؟ بس يكون عنده دين. ماشي، متفقون؟ طيب، ها، ما هو الخايب زمان كان أفضل من علمائنا الآن. أنت لما جبت الطلب اللي كان عند الليث بن سعد هذا اللي هو أخذ على حين غرة ومتضجر، كان من أفضل من هو موجود عندنا الآن. فلذلك قضية إن مين يخش ومين يطلع، ناس كثيرة، أهل الدنيا يزاحمها الكثير، أبشر، الدنيا يزاحمها الكثير، أما العلم فلا. تعال اعمل لي كده مظاهرة بالشارع، اعمل لي أي مظاهرة عشان رغيف العيش، عشان أي حاجة، تلاقي ماشيين وراك ألاف. تعال يا اخواننا نقعد نقرا في البخاري، مش لا ولا واحد الا الاخوه اللي بيجوا من ايه، من اماكن بعيده. هنكمل ان شاء الله القراءه، لان بعد العصر ان شاء الله مباشره في عندنا عقيقه لابي سليمان يوسف ابن صلاح الدين، فنرجو ان شاء الله نكمل الدرس ثم مع عقيقه ابي سليمان. نسال الله ان يرزقنا بره وان يكفينا شره.